بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر من شرح لامية الأفعال. قال الإمام رحمه الله: فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا، وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. وقس فعالة أو فعولة لفعولت كالشجاعة والجار على سهلا، وما سوى ذك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممد جلا. معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا. فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. لمرة فعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة. ثم قال الإمام رحمه الله: بكسر ثالث همز وصل مصدر فعل إلى آخره. هذا شروع من الإمام رحمه الله تعالى في ذكر الأوزان العشرة المقيسة من المصادر التي تقدم ذكرها، وهي 48 مصدرا. قال رحمه الله: فعل مقيس المعدى، يعني أن قياس المصدر من الفعل الثلاثي المعدى يكون على فعل بفتح الفاء وسكون العين. وقوله المعدى شمل المعدى من فعل مفتوح العين، والمعدى من فعل مكسورها، مثل ضرب يضرب ضربا، وفاهم يفهم فهما. وظاهر إطلاقه وكلامه أن هذا الوزن هو القياس وإن سمع غيره، وهو مذهب الإمام الفراء رحمه الله، والمذهب الذي نقل عن سيبويه والأخفش أنه مقيس ما لم يسمع غيره، فإن سمع غيره وقف عنده ولم يخترع له مصدر آخر على القياس. فقد قالوا: ضرب الفحل الناقة ضرابا، ولم يقولوا ضربا، فهذا المصدر سمع هكذا: ضرب الفحل الناقة ضرابا. ولا يجوز على مذهب سيبويه والأخفش أن يقال ضربا، ضرب الفحل الناقة ضربا، وإنما يقال ضرابا على غير القياس. لذلك قالوا: إن سمع مصدر غير مقيس في فعل المتعدي وفعل المتعدي يوقف عنده، وإن لم يسمع له مصدر فإن مصدره يخترع على وزن فعله. والذي يظهر أن فعل أو أن فعلا مقيس لفعل المكسور بلا قيد، لأن بعضهم قد قيده بأن يكون مضطردا إن دل على عمل بالفم كلقيما لقما، وقضما قضما، ولحسا لحسن، ولعق العقل. وكذلك قد أطلق في الألفية حيث قال: فعل قياس المعدى. وهذا مقتضى كلام سيبويه والأخفش، لكن ابن مالك في التسهيل قد قيد افتراضه بأن يدل على عمل بالفم كما قلنا كلاقي ملقما وقاضي مقدما ولحس الحسن ولعق العقل. وقد يكون مجيئه منه قليلا كحمد حمدا وجاهل جهلا وفهم فهما. وقد يجيء مصدر فاعل المتعدي على وزن فعل كشرب شربا ولبس لبسا وغانم غنما وعلى غير ذلك كراكب ركوبا و ضمن ضمانا وكره كراهية. ثم قال والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال أو جلا. بعدما تكلم عن مصدر فعل المتعدي وفعل المتعدي بدأ في ذكر مصدر فعل اللازم فقال والفعول لغيره سوى فعل صوت. يعني أن غير المعدى هو اللازم من فعل فقياس مصدره الفعول ما لم يدل على صوت فقياسه الفعال أو داء ما لم يدل على صوت أو داء. الصوت كصرخ صراخا ونبح نباحا وبكى بكاء ورغى رغاء. والداء كسعل سعالا وزكم زكاما. وكذلك يشترط في مجيء المصدر من فعل اللازم على فعول ألا يدل على فرار أو كفرار مما يدل على الامتناع والإباء. إن دل على فرار كفر فرارا وأبق إباقا أو على الامتناع كأبى إباء وجمح جماحا فإن مصدره يكون على وزن فعال. ويشترط في فعل المتعدي أن لا يدل على حرفة أو ولاية وستأتي وأن لا يدل على ولاية وستأتي كذلك. وأهمل الإمام رحمه الله تعالى الفعالان الذي يدل على التقلب كالجولان والطوفان وسيأتي أهمله في اللامئة وذكره في الألفية. قال وفعل اللزم مثل قعدا له الفعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستجبا فعالا أو فعالان فدري أو فعالا فعالا أو فعالان فدري أو فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي ابتدى تقلبا. ثم قال رحمه الله تعالى سوى فعل صوت ذا الفعال جلا وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. معنى هذا البيت أن ما كان من الثلاثي على فعل لازما فقياس مصدره الفعل بفتح العين والفاء بالتحريك كفرح فرحا كفرح فرحا. وأما المتعدي فقد تقدم لأنه داخل في قوله فعل المقيس المعدى. وأما فعل بالضم فقد أشار إليه رحمه الله تعالى وقس فعالة أو فعولة لفعلت وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهلة وما سوى ذاك مسموع. يعني أن فعل بالضم ولا يكون إلا لازما له مصدران مقيسان هذا ظاهر كلامه. المصدر الأول فعالة كشجعة شجاعة وظرف ظرافة وكرم كرامة. والمصدر الثاني المقيس لفعل مضموم العين فعولة، كسهل سهولة، وصعب صعوبة. إن كان اسم فاعله على وزن فعال شجع أو فعيل يكون مصدره على وزن فعالة، كشجع فهو شجاع مصدره شجاعة، وظرف فهو ظريف مصدره ظرافة، وكرم فهو كريم مصدره كرامة. وإن كان اسم فاعل على وزن فعلين يكون مصدره على فعولة، كسهل فهو سهل مصدره يكون على وزن فعولة سهولة، وصعب فهو صعب مصدره يكون على وزن فعولة صعوبة. ومقتضى كلامه في هذا البيت أن فعل له مصدران مقيسان، كلاهما مقيس. المصدر الأول فعالة، المصدر الثاني فعولة، هذا هو مقتضى كلامه. وقس فعالة أو فعولة لفعولتا. ولعل الصواب كما ذكره بعض الشراح أن المقيس هو الفعالة لكثرتها. مادة فعالة مصدر لفعولة أكثر من مادة فعولة، وكثر مجيء المصدر من فعل على وزن فعل، نحو حسن فهو حسن، حسن حسن، حسن حسنا، وقبح قبحا، وسحق سحقا، وعمق عمقا بمعنى بعد، كذلك بعد بعدا. وقد يجيء على فعل كصغر صغر، وكبر كبر، وغلظ غلظ، وقصر قصر، وعظم عظم إلى آخر ذلك. وقد يجيء مصدر فعل على فعل ككرم وأدب، كرم كرما، وأدب أدبا، وشرف شرفا. وقد يجيء مصدره على غير ما تقدم كالفقر فقر فقرا، وكذلك بهج بهجة، وحلم حلما، ورفه رفاهية. قال وما سوى ذاك مسموع، سوى المصادر، سوى المصادر المتقدمة فهي مسموعة أي سماعية، يحفظ ولا يقاس عليها. ثم قال الإمام رحمه الله وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممد جلاء، أو الداء الممد جلاء، معناه وزن فعال فليقص. وقد كثر الفعيل في الصوت، ومعنى كلامه أن فعل لازم يكون مصدره على فعول ما لم يدل على صوت كصاهل صهيلا، فإن مصدره يكون على وزن فعيل مقيسا، ونهق نهيقا، وحن حنينا، وكذلك إن دل على سير كذمل ذميلا، ورسم رسيما. وقد تقدم أن الصوت ينقاس فيه الفعال كالصراخ والنباح، وكذلك الداء الممد كسعل سعالا، وزكم زكاما، أو دل على داء ممد أي موجع، فقياس مصدره الفعال نحو زكم زكاما وسعل سعالا. ثم قال ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا، معناه أن فعل إن دل على فرار فقياس مصدره الفعال، كأبق إباقا، وفر فرارا، وشرد شرادا، ونفر نفارا، أو ما يشبه الفرار وذلك كالامتناع، كأبى إباء، وجمح جماحا. ثم قال فعالة لخصال، والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. هذا استطراد رحمه الله لإمام، استطرد ذكر الفعالة التي تفهم الخصال، ذكر الفعالة التي تفهم الخصال، قال فعالة لخصال، وليس هذا تكرار، لأنه تقدم أن مصدر فعالة أو مصدر فعالة مقيس لفعل، وقس فعالة أو فعولة لفعلت. فهنا الذي تكلم عليه هنا في هذا الشطر فعالة لخصال أعم مما تكلم عنه سابقا في مصدر فعل، لأن الفعالة الدالة على الخصال تبنى من فعل ومن فعل ومن فعل، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة من المناسبات، وليس تكرارا. هذا كما قال ابن الإمام في شرحه على اللامية، قال: فعالة لخصال، يعني أن المصادر الدالة على الخصال من أي فعل تصاغ على فعالة، فإذا أصيغت من فعل يكون على وزن فعل، كظرف ضرا فتن، وفطن من فعل فطانة، ورجح من فعل رجاحة. فأنت ترى أن المصادر المسوغة من فعل، من ظرف، ومن فطن، ومن رجح على وزن فعالة، لأنها دالة على الخصال. ولم يذكر الإمام كما قلنا الفعلان، وهو مقيس في فعل مفتوح إن دل على التقلب كالجولان والطوفان. فهذه المصادر العشرة قد أكملها الإمام رحمه الله تعالى هنا في قوله: والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تحل. فعالة دع، أي ودع الفعالة لحرفة، فحرفة الكتابة، رجل يكتب كتابة الضبط مثلا، فيقال في مصدرها كتب كتابة، لأن الكتابة صارت حرفة، وكذلك النجارة، نجر نجارة وتجر تجارة على وزن فعالة، لأن المصدر يدل على الحرفة، يدل على حرفة، لأن التجارة حرفة من الحرف، والنجارة حرفة من الحرف، وكذلك الكتابة حرفة من الحرف. قالوا: الفعالة دع لحرفة أو ولاية، كإمارة، أمر إمارة، إمارة المؤمنين، وكذلك وزر وزارة، وسفر سفارة، مكان السفير تسمى سفارة، يعني المكان الذي تمارس فيه ولاية السفارة، أو التي المكان الذي يمارس فيه السفير مهامه. هذا الأصل أنه يطلق على الولاية، هذا السفير يقول: سفر الرجل سفارة، وولي ولاية، ووزر وزارة، وكذلك أمر إمارة، إلى غير ذلك. قال: ولا تهل، أي ولا تنسى. فالمصادر تلخيصها التي تقدمت عشرة: المصدر الأول مصدر فعل وفعل المتعدي، يكون على وزن فعل، فعل اللازم مصدره فعل، فعل اللازم له مصادر. المصدر الأول الفعول، فإن دل على صوت أو داء يكون على وزن الفعال، وإن دل كذلك على صوت أو سين يكون على وزن فعيل، وإن دل على فرار أو كفرار يكون على وزن فعال، وإن دل على الخصال يكون على وزن فعالة، وإن دل على حرفة أو ولاية يكون على وزن فعالة، وإن كان مصدرا لفعل يكون على وزن فعالة وفعولة. وهذه هي المصادر العشرة. ثم قال الإمام رحمه الله: لمرة فعلة. فعلة مصدر للمرة. قال: وفعلة وضعوا، وضعوها يعني لهيئة غالبا، وذلك كمشية الخيلاء. هذا البيت يعني الإمام أن المرة من الفعل الثلاثي يدل عليها، أو يدل عليها غالبا، يدل عليها غالبا من الفعل الثلاثي فعلة، يدل عليها فعلة من الفعل الثلاثي بفتح الفاء كضرب ضربة، وشرب شربة. ولا تساغ المرة من فعل المضموم. والشراح لم يمثلوا له ولم يخرجوه عن استعمال المرة في الظاهر، والظاهر امتناعها فيه لأن معناه طبعي يأبى الحدث المناسب للمرة. يعني لا تساغ المرة من فعل. قال: وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء، أي وضعوا للدلالة على الهيئة، والهيئة هي التي يكون عليها الفاعل حال مباشرته الفعل. وضعوا فعلة، فعلة بكسر الفاء، وضعوا فعلة بكسر الفاء نحو مشية الخيلاء، مشيت مشية الخيلاء، وجلست جلسة طالب العلم، وأتيت إتية المؤدب. هذا هو المقيس. ومن غير الغالب إتيانة، والقياس في المرة أتية، وفي الهيئة إتية. والقياس إتية، أتية بالفتح في المرة، وإتية بالكسر للهيئة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ من هذا الدرس يوم الاثنين 12 من جمادى الآخر 41,400 الموافق 17 فبراير 2020. والحمد لله رب العالمين.